بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29 دال على 63 و300 و3000، وهو الشريط 29 من هذا الشرح. معنى فإن الله هو الدار، المعنى لا تظن إن الله هو الدار، لا، المعنى لا تسب الدار، فإن الله هو خالق الدار ومكون الكائنات في الدار، هذا هو المعنى. فإن الله هو الدار أي أن الله هو الخالق للدار والمكون للكائنات في الدار. وغلط ابن حزم حيث زعم أن الدار اسم من أسماء الله، فيقول من جملة أسماء الله أن الله يسمى الدار، وهذا غلط منه ومن أمثاله. ابن حزم في باب الأسماء والصفات من أضعف الناس، بل سلك مسلك المعتزلة لأنه لم ييسر له من يدل على مذهب أهل السنة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل، وهو يشتق لله اسم من كل فعل من أفعال الله، فكل فعل من أفعال الله يشتق له منه اسم أو صفة، وهذا غلط. فمثلا ولقد فتنا الذين من قبلهم يسمي يقول إن الله هو الفاتن والله المستهزئ والماكر، الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله، يسميه الماكر والمستهزئ والفاتن وما أشبه ذلك. وأن تعرف أن هذا من أكبر الغلط، وأن الله يجل وينزع عن هذا، وأن القاعدة الشرعية في هذا أننا نقول أن باب الإخبار عن أوسع من باب التسمي، فباب التسمي نعم إذا تسمى أو وصف نفسه فنعم نسمي بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه، أما من أننا نشتق له من كل فعل اسم لا، لأن الأفعال لا يشتق لله منها اسم، بحيث نسميه الفاتن. وقد ذكر هذه القاعدة وأطال عليها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وهو بحث نفيس، والله أعلم. يعني هذه القاعدة في كتاب تنبيه ذو الألباب السليمة عن الألفاظ الوخيمة التي وقعها ابن مانع في شرعها على قصيدة الشفارين، يقولون ابن شحمان نقل كلام القيم في مسألة التسمي والإخبار عن الله، وهل يشتق له صفة من كل فعل يفعلها أقرب وأيسر من مراجعة المدارس لأنها أقرب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. التشمي بقاضي القضاة ونحوه كمالك الأملاك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام وما أشبه ذلك. الكلام يعني هل يجوز أم فيه سوء أدب مع الله جل وعلا؟ تعجب هذا سلطان السلاطين أو هذا حاكم الحكام أو هذا قاضي القضاة أو هذا ملك الملوك وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة. عقد المصنف هذه الترجمة لينبهك على أن هذا لا يصلح إلا لله، وأن الله جل وعلا هو حاكم الحكام وهو قاضي القضاة، فهذه ألقاب ضخمة لا يتحملها المخلوق، فكون هذا الشخص هو حاكم الحكام يعني منذ بدء الخليقة إلى نهايتها، أو حاكم الحكام في زمنه، أو قاضي القضاة، كل هذا لا ينبغي. أما رئيس القضاة ففي مانع، أو رئيس مثلا الملوك هذا ما في مانع، أما ملك الملوك أو سلطان السلاطين هذا هو محل اللح الذي عقد المصنف لأجله هذا الباب، وأن ذلك لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع شيء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك عند الله. معنى إن أقنع بمعنى أورع وأشقر وأحق، يعني أن أشقر وأحق قسم من تسمى بملك الأملاك أو سلطان السلاطين. هذا معنى أقنع بمعنى أورع، بقال فلان ولي بمعنى شاطئ الوروي، فكذلك أسقط الناس وأوغلهم من تسمى بمثل هذه الأسماء التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. قال سفيان: مثل قولي شاهان شاطئ لغة فارس، فلغة فارس شاهان شاطئ بمعنى ملك الأملاك أو ملك الملوك، وإن كان اللفظ هذا ليس بعربي وقوله شاه عن شاه فهو ممنوع، لأنه باللغة العربية بمعنى ملك الخلود أو سلطان السلاطين سواء بسواء. وقد ذكر العلماء في كتبهم حكم الأسماء، ما هي أحسن الأسماء وما هي الأسماء التي ينبغي تغييرها، فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء أناس من الصحابة، كرجل اسمه عاصي سمى راشد، ورجل العقاوي، وكذلك ما في تزكية كدمس اسمها برة، تغير الرسول بزينب إلى غيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وخلق. ما كان عبدا لله عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن أو عبد الصمد عبد الباسط، يعني أن تكون عبدا لاسم من أسمائه أو ما هو يدل على التحميد كثرة الحمد لله، كمحمد وحامد وحماد لكثرة اتصاله الحميدة تفاؤلا، فهذا أحسنها. وإن كان هناك من الأسماء ما هو جائز كعمر وعثمان وعلي وما أشبه ذلك، وهنا من الأسماء ما قد ذكر بعض العلماء أنها مكروهة كحرب ومقبل، قالوا الحنابلة في مقبل وما أشبهها أنها مكروهة لا ينبغي. وكذلك بقي موضوع تلك الألقاب الضخمة، ماذا نقول فيها؟ من شيخ الإسلام تقي الدين، محي الدين، شمس الدين، برهان الدين، بهاء الدين، وما أشبه ذلك كهذه الألقاب الضخمة، هل نقول منهي عنها لأن فيها شيء من التزكية؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. ويتسمى بأنه شمس الدين بأنه جعل الدين بمنزلة الوضوء كالشمس، أو أن الدين شرفه وجعله كالشمس على كلا التقديرين، أو محيي الدين بأنه أحيا الدين بعد وفاته أو قريب من مرضه، أو أن الدين أحيا تزكية له فأحد أمره. والمعنى محيي الدين يعني أنه هو الذي أحيا الدين، أو شمس الدين، أو قمر الدين، أو بهاء الدين، أو نور الدين، أو ما أشبه ذلك. فكثيرا مما نقرا في كتب اهل العلم يلقبون بمثل هذه الالقاب الضخمه والتي تشتدي التزكيه وتشتدي انهم وصلوا الى في الحقيقه لا مجرد الى شيء لم يصلوا اليه. والله يقول فلا تزكوا انفسكم. وهذه امراه من النساء لما كان اهلها سموها ببره معلوم المعنى بطن من الذل والتقى غيرها الرسول سماها زينب. وماذا نقول كلهم المسألة تحتاج إلى بحث. هذه الألقاب الرحمن برهان الدين شمس الدين والله

وأنكر بعض الحنابلة. قال ابن الجوزي. قال ابن الجوزي في تاريخه: قول الأكثر والقياس لا أريد ملوك الدنيا، وقول الماوردي أولى للخبر. وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله الملك العادل ابن أيوب، واعتبر الحنبلي بقوله عليه السلام: ولدت في زمن الملك العادل. وقد قال الحاكم في تاريخه: الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل، ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم. قلت: أورد في الفروع هذه الحكاية مبهمة، وهي إنما كانت بين الشيخ أبي عمر المقدسي، فإنه هو الذي قال: وانصر الملك العادل، ورد عليه اليونيني. احتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه، قال: في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك إنت. ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء، كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك. وقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي ثم الشافعي في كتابه تنبيه غابرين عند ذكر المنكرات: فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن، وهو ما ابتدعوه من الألقاب كمحي الدين ونور الدين وعظم الدين وغيار الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعريف والحكاية. وكل هذا بدعة في الدين ومنكر انتهى. قال ابن القيم: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام. قال: وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم إنت، أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم. وقد توسط الحجاوي في إقناعه فقال: ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح. على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه. قال ابن عبيرة: هذا كلام. ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام، وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفقهاء، وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وصاحب البني وغيرهما. قال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر: كان السلف يطلقون قال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر ليس هو الجواهر الدرر في شيخ الإسلام. لا مؤلف للسخاوي يكون مؤلف لألف من آخر شيخ يمكن الشخاوي ما هو الشخاوي متأخر مو على أول شيء. نقل هذا نقل من الندرة شم؟ أقول وش المعنى من النقل؟ ما لا أجل ما قريت. وقال السخاوي في كتاب الله وسماه الجواهر: كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع التبحر للعلوم من المعقول والمنقول. قال: وقد يوصف به من طال عمره بالإسلام فدخل في إذا لمن شاب في الإسلام كانت له نورا، ولم تكن هذه اللغة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق، فإنه ورد وصفهما بذلك، ثم اشتهر به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المئة الثامنة، فوصل بها من لا يحصى، وصارت لقبا لمن ولي القضاء الأكبر. ولو علي عن العلم والسن هذا كلامه، ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن علي عن الدين والتقوى. بل صارت الألقاب الضخمة من اللباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة. والعلم عند الله. من الحاصل انت كلام الحامد. ها؟ كلام الحامد بن قاسم. شو؟ كلام محمد الحامد في كتاب الدكتور. شو يقول؟ ردود على أبا أو شو يقول؟ قوله وبما فيه تزكية الملعون من نحو محي الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب. وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى. وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحي من الله أن يرى هذا له فخ ولك نصير فقد كثرت في الدين ألقاب رصبة هم في مراعي المنكرات حمير. وإني أجل الدين عن عزيبهم وأعلم أن الذنب فيه كبير. ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقب بمحيي الدين ويقول لا أجعل من تعاني به حل. وما إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك. وما ليلى ذلك العالم بالله تعالى شيخ سنان في كتابه تبيين المحال وقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن الكريم ومن الكذب. قال ونظيره ما يقال المدبسين بالتركي أفندي وسلطان ونحوه. ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية. الجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسم العلم وجد يغضب على من ناداه به. فعلم أن التزكية باقية وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم أي بأسمائهم المجردة ولم ينقل كراهتهم بذلك. ولو كان في ترك تعظيم العلم ونهيه وأهله لنا وعن ومن ناداهم بها انتهى ملخصا. من حاشة العابدين ما جاك من الكذب الاسم الشوارع. المهم المعروف في هذه الألقاب الضخمة شمس الدين محيي الدين بهاء الدين عظم الدين علم الدين وما أشبه ذلك هذا بعض من العلماء يرى التحريم وأن هذه من الألقاب التي فيها تزكية للملقب بها وهو خال منها كما قال هنا أنهم حمير في المعاصي أو في ترك الأوامر ومع هذا يلقب شرف الدين محيي الدين. فلهذا قالوا يحرم أن يلقب أحد بأنه محيي الدين مهما كانت الحالة. ومن ما نقل عن النووي قال أنا لا أجعل أحدا مني في حل متى لقبني بمحيي الدين. يقولنا الله لا يبيح يعني ما أحيت نبيك. والبعض منهم يقول إنه مكروه كراهة التنزيه. أما الذي في الإقناع وغيره يقول إن كان لقبه صدق الفعل فالأمانة كانت الحقيقة محيي الدين يعني انطبق عليه هذا اللقب يأمر وينهى وأحيى الله الدين بشرف الأمانة. أما إذا كان لقب لا حقيقة له فهذا لا يجوز. فعلى هذا نقول لا يجوز مطلقا حتى ولو قلنا بتوسط الحجاوي لأن من هو الذي حقق بفعله لقبه شرف الدين أو عز الدين أو بهاء الدين أو محيي الدين أو عظم الدين أو ما أشبه والنفس في الحقيقة لا ترتضي هذا وإن كان اشتهر الآن في كثير من العلماء في العرب والعجم والشرق والغرب والقديم والحديث، لكن السلف لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. والقصد من هذا معرفة الحكم، بس القصد معرفة الحكم، وإنسان يكون على بينة من أمره، ولا سيما في الشيء الذي يجري على الأسماء موجود في الكتب، ويكون على علم هذا وأمس. حكم التحريم عبد الله عنه، حكم التحريم على الإطلاق، هذا هو اللي يترجح. وانا انا نفسي تفرع يعني لماذا؟ لانه خالف الواقع، لان خلاف الواقع تزكية الناس، فلا تزكوا انفسكم، من شرب الدين من لحي الدين، كل ذي القاب الضخمة ما لا حقيقة، من ولحها. وقولهم ان هذه اصبحت كالاعلام، يقول ما هو صحيح، مين كالاعلام؟ لأن اللفظ جعل دلالة على المعنى ومميزا للمعنى. ابن القيم تكلم في إعلام الموقعين على بالنسبة إلى دلالة اللفظ على ما وضع له ذلك اللفظ، فرقا بين نواه أو ما نواه، فمنعه مطلقا إن كان وطوه أشد، وإذا ما لم ينوه فهو لا يجوز. كمن تكلم مثلا بما لا ينبغي قال انا قصدي كذا، انا قصدي كذا، ما يقاطعك انا قصدي كذا، انت عربي، لفظك هذا من حمله مجلوله، ونيتك بكيفك، سواء يصلح ولا ما قصدك، ما يفعلون الناس عندما يغلط وترد عليه قال انا والله قصدي كذا، انا قصدي كذا. ابن القيم يقول قصدك لك، كلامك هذا لا يجوز، وهذا مدلول كلامك. إن كان أنك تنوي مدلول كلامك فأنت وقعت في التحريم أشد، وإذا لم تنوي فكلامك هذا محرم لا يجوز، لأن الكلام اللفظ جعل دلالة وعلامة على المعنى. فكون أنك تقول أنا ما نويت كذا، خلع عن نفسك تقول أنا أطلب الجنة، وش تقول؟ عشان يشد الآخر أو تلعنه ولا وركت العنف، وانا مو قصدي، انا قصدي العنف بالجنة. واذا سمي عفى الله، اذا سمي هذا الاسم جعلت اسماء، مثل الان ما هو موجود في الباكستاني، اسمه صبيح الدين، امان الدين، شهاب الدين، كل هذا ما ينبغي. اسم هل يجب التغيير؟ لا ينبغي التغيير على كذا، مثل البنود يسمون المزمل والمدثر بعد. حتى ابن القيم تكلم على هذا الكتاب تحف الودود في احكام الودود، على أن ما ينبغي الإنسان يتسمى بالمجمل ولا بشيء من أتباع من الطاقة أيضا، حتى لفظ الطاقة ما ينبغي الإنسان يتسمى الطاقة، مقيم منع من هذا، لأن غير طاقة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله خاطبه بإنزال القرآن عليه، هذا اللي يسمى طاقة، يا طاقة ما أنزلنا. حتى لفظة ياسين نقيم منع من تسمي بياسين ومجمل وطاها لا يقال يسكن طاها مثل محمد، لا بعض المبشرين يفسر طاها بطاها أي رجل، ما أنزل عليك الطباش أي رجل، فلم نقيم لا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. رحمه الله تعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. يعني من النهي عن ذلك. باب احترام أسماء الله، أي لا ينبغي للمخلوق أن يتسمى باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو أنه يتكنى بما من شأنه مختص بالله تعالى، وهذا من كمال التوحيد، بل هو من تحقيق التوحيد، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والابتعاد عن مشابهته حتى ولو في مجرد الاسم أو الموافقة للاسم، يعني التكني بأن يتكنى بما هو مختص بالله من الأسماء تعظيما لله. وإن كان قد يوجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة ووصف عبده بصفة مماثلة لتلك الصفة التي وصف بها نفسه، لكن ليست الصفة كالصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف، مثل قوله تعالى وهو العزيز الحكيم، فالله وصف نفسه بأنه هو العزيز، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الرحيم، ووصف عبده بذلك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وكذلك وصف نفسه بأن له سمعا وبصرا وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، ووصف عبده بذلك، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن هذه صفات هي موجودة في المخلوق، وكذلك هي موجودة في الخالق، لكن كما أن لك ذات ولله ذات، فذاتك لا تشبه ذاته جل وعلا، فكذلك صفاتك لا تشبه صفاته جل وعلا، بل هذا شيء وهذا شيء. أشار إلى هذا ابن تيمية في الرسالة التنبيهية. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال أبو شريح إن قومي إذا اختلفوا في شيء حكمت بينهم ورضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، وهو أنك تحكم بينهم فيرضى الفريقان، ولم يكن في نفس المحكوم عليه حجاجا، لأن الرضا من كلا الفريقين نادر، بل الأغلب لابد أن أحد الخصمين أي لا سيما المحكوم عليه يجد في نفسه ما يجد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت الخصومة بين الزبير وبين الأنصار، قال الأنصار أن كان بعمتك يا رسول الله؟ قال أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم إذ أن رضا الناس غاية لا تدرك. ولكن هذا ينظر، وهو ما قاله أبو شريح إني لحكمت بينهم رضي كلا الفريقين، قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال من أكبرهم؟ قلت شريح، قال أنت أبو شريح. استفدنا من هذا الحديث فوائد. ما هي؟ أولا لا ينبغي أن يتكن الإنسان بصفة خاصة لله تعالى كأبي الحكم وأبي العدل وأبي القسط وما أشبه ذلك، فإن الله هو العدل وهو الحاكم بين عباده، إن الحكم إلا لله، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إلى غير ذلك. ثانيا، ما تعريف الدنيا وما الفرق بينها وبين اللقب؟ الكنية ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو سعد، أبو علي، أبو محمد، هذه الكنية، أم معبد، أم هانة، هذه هي الكنية. اللقب ما ضابطه؟ ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين، هذا لقب. مثلا كأنف الناقة، هذا اللقب. الحاصل أن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدر بأب وأم. وكانت العرب تتكنى حتى الصغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا صغيرا معه عصفور يلعب به، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هو طائر يشبه العصفور، فكناه بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قالوا: هذا يدل على أن الكنية لا تختص بالكبير حتى الصغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. واللقب كما قلنا وما أشعر بمدح أو ذم. ويقول بعضهم أن اللقب إذا تأملت تجد بين اللقب وبين الملقب به نوع مشابهة، لا بد غالب أنك تجد في المسمى معنى حمله من ذلك اللقب الذي لقب به، فإذا هذا كان لا بد أن يكون. ولهذا قال الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك لا لقب، وقل إن أبصرت عيناك لا لقب إلا ومعناه إن ذكرت به لقب. رابعا، قول الرسول: ما أحسن، لما قال إني لحكمت بين الرمي كلا الفريقين، قال الرسول: ما أحسن هذا. هذا يدل على أن القاضي إذا حكم بين الاثنين وحصل الرضا من المتخاصمين، إن هذا من الأمور المستحسنة، أو أصلح بينهم بأن سعيت للصلح بين المتشاجرين، هذا من أحسن الأشياء أيضا، قطع المداد والضرائب. فقد قال عمر في كتابه المعروف لأبي موسى: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن الخصوم تورث بين الرجال الضرائب، أو كما قال. فالله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير. والصلح والتوفيق بين متخاصمين، فهذا من أحسن فصل الخصومات، وهو أنك تسعى بين متخاصمين بالصلح على أن كل منهم يرضى بما تصلحهم به من إسقاط بعض الحق وإلزام الآخر بالبقية أو ما أشبه ذلك من أوجه المصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فقال: ما أحسن هذا. وخامسا، فيه دليل على أن من صلح للقضاء وتحاكم إليه الناس فإن الحكم ينفذ وإن لم يوليه الإمام. كما لو كنت مثلا تصلح القضاء واتفقت أنا وخصمي على أننا نعلم مشعلتنا إليك مثلا، وحكمت بيننا فإن حكمك نادر، لو أراد أحد منا الامتناع ليس له ذلك، وإن لم تكن قاضيا من قبل الإمام، لكن متى قدرناك ابتداء ورضينا بما تحكم به فإنه يمرض. وقد قال الحنابلة في هذا المعنى: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نبل حكمه بالمال واللعان والحدود وغيرها. سادسا فيه من الموائد البنية بأكبر الأولاد، لأن الرسول قال: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، قال: أنت أبو شريح. فدل على أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده هذا، وكذلك المرأة تكنى بأكبر أولادها، أم علي، أم سعد، أم فهد، وما أشبه، أو بأكبر بناتها. قال: أنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو الرسول أو القرآن، أي أنه يكفر، فإن من استهزأ بالله أو استهزأ بشرعه ودينه أو استهزأ بآية من الآيات القرآنية أو سب الله أو رسوله أو ذكرهما بسوء فهو حلال الدم والمال. أما من سب الله ورسوله فقالوا إنها لا تقبل توبته في الظاهر، لا بد من قتله. وقد صنف شيخ الإسلام تيمية كتابا مفيدا في هذا المعنى، سماه الصارم المشلول على شاتم الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يكفر. قال وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن لهم إيمان قبل أن يقولوا مقالتهم تلك، لأن الله أثبت أن لهم إيمان ولم يكونوا كفارا، لأنه قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبمجرد كلمتهم هذه صاروا كفارا وذهب عنهم الإيمان التي الإيمان الذي كانوا متلبسين به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا هذه المقالة وقد اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم هذه، كما في أثر ابن عمر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قالوا هذا قولنا رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أنهم يأكلون كثيرا وما همهم إلا بطونهم، ولا أكذب ألسنا يكذبون علينا، يقولون إن محمد يزعم أنه سيفتح الشام ويملك قصورها ومروجها، هيهات هيهات، يعني هذه كلمة استبعاد لوقوع ذلك فإنها لا تقع. ولا أجبن عند اللقاء، لأن الرسول خرج لمجالدة بني الأصفر ومقاتلتهم في تبوك، قالوا كأن محمدا لا يعرف قوة بني الأصفر ولا جلاده، كأننا ننظر إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى رؤوس الجبال هاربين، أو أنهم مسلسلون ذهب بهم إلى الظلم. هذا معنى قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا عجبنا عند اللقاء. فالناس في هذا صاروا ثلاثة أقسام، قسم قالوا وقسم أنكروا، وهؤلاء سلموا، ومنهم عوف بن مالك فإنه قال لمن قال هذا القول كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب عوف ليخبر الرسول بما قال هؤلاء المنافقون فوجد القرآن قد سبقه. جاء الرجل معتذرا وقد ركب الرسول ناقته وارتعل، جاء الرجل الذي قال هذا القول، قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بمشعة ناقة رسول الله وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. المعنى أن من شأن المسافر أن من شأن المسافرين يتحدثون بما يليق بهم حتى يقطعوا المسافة ويستريحون من قطيع، من باب أنهم يلهون أنفسهم حالة الشيء ليقطعوا. فالرسول قال ابن عمر وإني أنظر إليه وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، وهو مخشي بن حويش، فهو حرر لكنه لم يوافق ولم ينكر، لم يقل مثل ما قالوا ولم ينكر كما أنكر عوف بن مالك. لما نزلت هذه الآية وعلم بنزولها تاب واستغفر وسأل الله أن يقتل شهيدا، وأن لا يوقف له على عين ولا أثر. فأجاب الله دعاء فقتل يوم اليمامة فلم يوقف له على جثة ولا على عين ولا خبر ولا من قتله ولا عين له. وهذا معنى إمنعه عن طائفة منكم وهو هو الذي شكت غير أنه لم يقل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. استفدنا من هذا أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، ربما تكلم بالكلمة فوقع في الجرم من غير ما يشعر، وربما لا يقصد لها ومعناه، كما يقع من بعض العامة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظا عليها مقتديا بسنة رسول الله ومقتديا بما عليه الخلفاء الراشدون معفي للحيته، قالوا أهل الحق أبو لحية من باب العيب والتهكم به، يعني كأن من حلق لحيته هو المتمدن وهو الرجل وهو أفضل، هذا يعيبون ويرمون بأبو لحية ولا أبو لقن ولا ما أشبه ذلك من باب العيب له. هذا أخشى أن يكون مثل هؤلاء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن من استهزأ بسنة رسول الله فقد استهزأ برسول الله سواء بسواء. من استهزأ بسنة رسول الله الصحيحة فقد من تمسك بها فقد استهزأ برسول الله. أو يقول مثلا المطاع المصلون يفعلون كذا أو كذا من باب التهكم ومن باب العيب والشد لهم، مظهرا أن من لم يصلي ومن لم يكن مطيعا لله أنه أولى وأرجع. فربما يتكلم الإنسان بالكلمة يبلغ بها من شخط الله ما يظن أنها بلغت فيقع في شخط الله إلى يوم القيامة إلا أن يتداركه الله. وأي بلاء من أن يؤيروك بتمسكك بالسنة، ها أنت تقول ربي الله وأنت مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على معنى آمنت بالله. ومن لازم الإيمان بالله الإيمان برسول الله وبما جاء به رسول الله، فأصبحت غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزي بمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أخشى أن يكونوا مثل هؤلاء، وإن كانت أصبحت كلمة داردة على ألسنة الناس لا يقيمون لها معنى ولا يعرفون لها وزنا، ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن عندهم إيمانا قبل أن يقولوا بمقالتهم تلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفو عن طائفة منكم كما تقدم في قصة مخشي بن حميد. وقد قال مخشي قال قعد بي اسمي واسم أبي، مخشي وحميد أخرني اسمي واسم أبي، لكنه سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على خبر ولا على عين ولا أثر، وقد قتل يوم الإمامة كما تقدم، فلم يعلم أين ذهب ولا أين خبره ولا أين ولا من قتله ولا في أي مكان قتل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الموضوع مهم جدا، وهو أن الإنسان يتكلم بالكلام لا يلقي له معنى ولا يعرف له وزنا، فيصير بذلك كافر حلال الدم والمال وهو ما يشعر. إما أن يقول قول من باب المزح واللعب والسخرية في آية قرآنية أو في من تمسك بها أو من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين به بسبب تمسكه ومستهينين به بسبب تمسكه، فأصبح المتمسك بالقرآن والسنة مثل المضغة في الأفواه البريئة، مثل المضغة في الأفواه البريئة، يلوكونه ويقولون هذا عاش في القرون الوسطى ولم يعرف ما الناس عليه. هذا شأن الكثيرين في هذه الأزمنة، وذلك لبعدهم عن دينهم وعدم معرفتهم لخطورة هذا الأمر العظيم. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا بقية الأثر المروي عن ابن عمر ومحمد بن مسلمة ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله لآخر الحديث. سبق أن قلنا أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر جادا كان أو هاجلا، وأن بذلك يكون الإنسان كافرا مهما كانت الحالة. فمن سب الله أو رسوله أو تهكم بالدين الإسلامي أو بشيء مما أمر الله به ورسوله فقد عرض نفسه للخطر، كمن عيرك متى فعلت سنة من السنن على وجه العيب والتنقيص لك هذا يخشى أن تكون ردة مثل ما وقع لهؤلاء وأمثالهم. وقد ذكر العلماء في باب حكم المرتد أشياء غريبة يكفر الإنسان بها، حتى إن الحنفية ذكروا في كتبهم لو صغر اسم المصحف تحقيرا بأن قال مصيحف على وجه التحقيق أنه يكفر ويكون بهذا مرتدا، حلال الدم والمال ما لم يتوب. فالإنسان ينبغي ألا يثق بنفسه، فإنه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، كما وقع لهؤلاء، إلا أن هؤلاء المنافقين كما قال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. ثانيا دل على أنه ينبغي إنكار المنكر، ولا يجوز لك أن تسكت عندما تسمع من ينتهك محارم الله وشرعه ودينه، تسكت من باب المجاملة لا يجوز لك، فإنك شريك في الإثم، بل لا بد أن تغير وأن تنكر، كما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه وترد هذا المنكر بأغلظ كلام وما يناسب لهذا المتكلم. فإن عوفا لم يقل له أخطأت، بل قال كذبت ولكنك منافق، وأي رد أبلغ من هذا الرد؟ بل كذب. وذلك أن الكذب خصلة قبيحة عند الأمم، ثم لم يقتصر عند هذا الحد، بل قال إنك منافق، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، بدليل ما خرج على فلتات لسانك من قولك هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجون عند اللقاء، وصرتهم بتلك الصفات الثلاث القبيحة. تغير. فأنت متى سمعت شيئا من هذا أو من يتهكم بمن فعل سنة ثم مجاملا، هذا أخشى أن تكون شريكا، ولا تبرأ ذمتك حتى تنكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ثم هذا المنكر لا يكفي أن تقابله، لا بد أن تبلغ ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعلم والعقد، من أجل أن يقوموا عليك كما فعل أو فإنه لم يقتصر على قوله كذبت ولكنك منافق، بل ذهب إلى رسول الله يخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزل عليه القرآن بخبر هؤلاء. جاء هذا الرجل معتذرا، قال ابن عمر كأني أنظر إليه، وهو متعلق لنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، والرسول لم يزد على أن قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أنزل الله في شأنهم هذه الآية، وأخبرت الآية بأنهم مؤمنون قبل مقالتهم تلك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم. فكما قلنا إن الأحناف يرون حتى من صغر اسم المصحف أو الشمس بأن كان شميسه على وجه العيب والافتخار، يرون أن هذه ردة، لأنها من أعظم آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ف فتصديره لها من باب الاحتقار والعيب لها والتنقيص لشأنها، والله قد عظمها وجعلها آية على دلالة آية على ربوبيته وكمال قدرته. وذكروا أشياء من هذا النمط حتى إنهم ذكروا بالنسبة للغنى وهي أقل بكثير مما جاء أو بكثير مما يقوله بعض الناس. فذكر ابن مجاهد وغيره أن الرجل إذا استمع الغناء على وجه التلذذ له أنه يبكي. إذا سمعت تلك الشادية تبعث الأنماك بالصوت الرخيم وتأتيه من هنا وهناك، ثم جعلت تستمع لها معجبا بصوتها متلذذا بما تعطيه من الغرام والأنات، يقولون الحنفية أنه يكفر. فالكفر ليس بالأمر الهين، وإن كان كثير من العلماء لا يوافقون على بل هذا محرم، لكن يصل أحد الكفر لا. وإما لما الأحناف فهم قالوا بتكفير. فإذا كان هذا فما ظنك من قال فلان أنت لحيت أبو دقن من باب التعيير له، فأصبح من تمسك بالسنة صار عيب وتنقيص ويعاب بها. هذا أخشى أن تكون ردة ما دام أنك متمسك بسنة رسول الله ثم أصبحت موضعا للعيب والنقد والانتقاص والتأييد، فهذا أعظم مما ذكره الحنفية بالنسبة لبعض الأشياء التي قالوا بتكفير من فعلها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذروك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذرناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. المعنى: وأن الإنسان متى أنعم الله عليه بنعمة من النعم جحد المنعم ونسب ذلك إلى نفسه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نجعناها، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. يزعم أنه مستحق لها وأنه جدير بها، كما قال مجاهد رحمه الله. قال مجاهد في تفسيره على هذه الآية: وقول الإنسان هذا بعملي وأنا محفوظ به، يعني أنا جدير بأن أكون مستحقا لهذا المال. المعنى هو أن الله أنعم عليك بنعمة المال والبدن ونعمة الأولاد، فجعلت تتقلب في نعم الله، ثم تنسى المنعم، تقول: لا، بل أنا أهل لهذا المال وأنا جدير بأن أكون من أهله. وقال ابن عباس: يريد أن هذا المال أو هذه النعمة هو من قبل، لا من قبل الله. وقال قتادة: هو على علم مني بوجوه المكاشف، يعني متى أنعم الله عليك بنعمة قلت: هذا من حلاقتي ومن نباهتي ومعرفتي بوجوه المكاشف، أعرف كيف أبيع، أعرف كيف أشتري، أعرف كيف أتوقف وما أشبه ذلك. ونسيت المنعم المتفضل من هو، وهذا من جنس ما تقدم في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرف أن هذه النعمة من الله ثم ينكرها بأن ينسبها إلى أبيه، وأنها انتقلت إليه بالميراث من أبيه، ولم يدري من الذي ملكها أباه ومن الذي أبقاها عند أبيه ثم نقلها من أبيه إليه بالميراث، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل أوتيته على شرف، يعني أني من أشراف الناس وأعيانهم، وقد علم الله أني من أهل المال لأن لي مكان عند الله. كل هذه من الأمور الباطلة. الرب ينعم وأنت تكفر بهذه النعمة، الرب يتفضل عليك وأنت تنسبها إلى نفسك. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة المشهور وهو حديث عظيم، وكما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فجاء إلى الأبرص وهو في حالة قذرة، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس، يعني أعابني الناس به، فإن الناس يعيبون ويتنقصون بسبب البرص. فمسح رد الله على فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عنه البرص. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رواه الحديث. فأعطي ناقة عشرا يعني حامل، فقال: بارك الله لك فيها، فصار من الأغنياء الكبار وذهب عن ما كان الناس يعيبونه به من البرص وقبح المنظر. ثم إن الملك جاء إلى الأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس بأعابوني واستخفوني به. فمسح فذهب عنه قرعه وأعطي شعر حسن. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم جاء إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح فرد الله عليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فنتج هذان وولد هذا، فكان للأول واد من الإبل، وللثاني الأقرع واد من البقر، وللأعمى واد من الغنم. ثم لما ذهب كل منهم ما به من عاهة، وكل منهم صار من أكابر الأغنياء، جاءهم الملك، جاء إلى الأبرص فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال، يعني الأسباب، في سفري، فلا بلاغ لي واليوم إلا بالله ثم بك، أسألك، يذكره حالته الماضية، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني أن واجبات هذا المال علينا كثيرة، هذا نعطيه وهذا نمنحه، ولا عندنا لك شيء. هذا هو المال. ذكر بحالته، قال: ألم أكن أعرفك أبرص فقير يقدرك الناس؟ قال: لا، بل هذا المال ورثته كابرا عن كابر، جدا عن جد. قال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد أبرص قبيح المنظر كما كان، لأنه لم يشكر الله على هذه النعمة ولم يعترف بها للمنعم المتفضل ولم يصرفها في مرضات مشكيها. فثلاثة أمور وقعت: أولا جحد نعمة الله ونسبها إلى أجداده كابرا عن كابر، ثانيا لم يصرفها في مرضات الله بإعطاء هذا المسافر المسكين الذي انقطعت به الأسباب، بل اعتذر قائلا الحقوق كثيرة. ثالثا في باطن أمره أيضا، ثالثا في ظاهر أمره لم يتحدث بهذه النعمة، فلما فقد الشكر دعا عليه الملك قال إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت فعادك ما كان، أبرص فقير يعيبه الناس ويستقبحونه. ثم جاء الملك إلى الأقرع فقال رجل مسكين وابن سبيل يعني مسافر قد انقطعت بي الأسباب، الحبال أي الأسباب في سفري هذا ما عندي شيء أتبلغ به في سفري، أسألك بالذي ذكره حالته الماضية بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال مثل ما قال صاحب الأول الحقوق كثيرة. قال الحقوق كثيرة، قال ألم أكن أعرفك أقرأ فقير يقدرك الناس؟ قال لا، إنما وردت هذا المنب أنا فقير، يعني هذا المنب فقير، وردت هذا المال جدا عن جد، يعني لم أعرف الفقر أصلا. قال إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب ماله وعاد أقرع قبيح المنظر فقير كما كان عليه سابقا. ثم جاء إلى الأعمى فقال الملك رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الأسباب، الحبال أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك يذكره الحالة الماضية شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال نعم قد كنت أعمى، فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت من هذه الغنم ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك يعني لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لك، إن شئت شاة وإن شئت ما تريد ما تريد. الملك لا حاجة لك، قال أمسك عليك مالك لا أريد، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيه. في هذا الحديث عبرة عظيمة، أولا أن الإنسان إذا لم يعترف نعمة الله ولم يشكره عليها ولم يصرفها في مرات مجدها فقد فاته الشكر وقد أخطأ. هذا نسب المال إلى أبائنا، الاثنان نسب المال إلى أبائهما وأجدادهما ونسوا أن الله هو الذي أعطاهم وأنعم عليهم، هذان نسيا ما كان عليه من القذارة والمنظر السيء وجحدا هذا على أنهما على تلك الحالة من زمن طويل ومنذ ولدا ومنذ كان آباؤهم أجدادهم. لما لم يشكرا نعمة الله سلبهما الله النعمة وردهما إلى ما كان عليه من الكفر. أما هذا الذي اعترف بأن الله أعطاه رد عليه بصره واعترف بحالته الماضية من أنه أعمى واعترف بأنه فقير وقال قل ما شئت ودع ما شئت إن الأمر كله لله والله أعطاني لم أرثه كابرا عن كابر، قال لا حاجة لنا في مالك أمسك عليك مالك، فإنما اختبئتم أي اشتبئتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ففيه إثبات صفة الرضا لله تعالى وأن الله يرضى حقيقة، وفيه إثبات صلة الشعر خلافا للأشاعرة ومن ضاهاهم. ثم نعرف أن الشكر له ثلاثة أركان، فإذا قلنا لك ما أركان الشكر تقول أنت أركان الشكر ثلاثة، ما هي؟ الاعتراف بها بالنعم، الاعتراف بالنعم ظاهرة باطنة، الاعتراف بالنعم باطنة، والتحدث بها ظاهرة، وصرفها في مرضات مشبيها وموليها. هذه ثلاثة أركان. تنطق بلسانك أن الله هو الذي أعطاك وأنعم عليك، تعتقد هذا بقلبك، تصرف هذه النعم في مرضات الله وما يقربك لديه وفي السبل التي شرعها من طرق البر وأعمال الخير، لا في ما يسخطه ويغضبه. هذه هي أركان الشكر، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لا أجعلن له قرنائيا فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقنا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا، أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها بمعنى وطئها، حملت حملا خفيفا، علقة ثم نطفة ثم علقة ثم مرة، فمرت بهذا الحمل. فلما أثقلت وقاربت الولادة دعوا الله ربهما هي وآدم: لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي سموه بغير اسم عبد الله أو عبد الرحمن، بل جعلوه عبد الحارث، لأن الشيطان جاءهما كما في حديث ابن عباس قال: لتطيعني أو لا ولا أفعلن ولا أفعل أو لا أجعلن له قرن أيد فيشق بطن فيخرج ويشق بطن فيه. فوافقوا، أولا امتنعوا ثلاث مرات وبتقدير الله وإذنه يخرج ميتا فتنة. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب، أي أنه يحرم أن يتسمى الإنسان باسم معبد لغير الله كعبد شمس وعبد الكعبة وعبد الكعبة وعبد المسجد وما أشبه ذلك. فلا يجوز، بل العبودية كلها لله تعالى، والعبودية معناها تفتري الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فلا خضوع ولا تذلل من أحد لأحد إلا من العبد لخالقه وباريه. فيحرم أن تسمي عبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد الحارث أو ما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب يعني فإنه جائز. والمراد بعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هو المستثنى. لهذا جاء في الحديث المعروف وفي حين ارتجاج النبي قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهذا يحتمل أمرين. الأمر الأول يدل على الجواز وقالوا ليس هو عبد المطلب بمعنى أنه عابد له وخاضع له بل بمعنى أنه عبد مملوك الشراء المطلب. وذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة كان عند أخواله بالمدينة فجاء به عمه من المدينة إلى مكة لأوهات أبيه وقد غير لونه الشفر صار أسود من الشمس. لما قدم به عمه على أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب